الخوف من الله، المراقبة لله، هذه الأيام كلها مدرسة لهذا الأصل العظيم. وأما الأمر الثاني وهو جماع الخير والثبات على الطاعة والبر، ولا يمكن للعبد أن ينال مرضاة الله إلا به، وهو الصبر. الصبر عزيمة الرجال، عزيمة الصادقين الموقنين المحسنين الذين رفع الله درجاتهم في الدنيا والآخرة. فلا تنال مرضاة الله ومحبة الله إلا بالصبر، لأن الله سبحانه وتعالى أقام عباد وأولياءه وأصفياءه وأنبياءه ورسله على هذا الأساس العظيم وهو الصبر. ولذلك صب الله عليهم البلايا وأنزل بهم الفتن والمحن والهموم والغموم والرزايا، فجبلت قلوبهم على الصبر، فثبتوا وصبروا وصابروا ورابطوا، فنعمت عيون الصابرين وقرت عيون المتقين المرابطين الذين استسلموا لله رب العالمين، فلم يضعفوا ولم يجبنوا ولم يصبهم الوهن ولا الخور، بل زادتهم الفتن والمحن ثباتا وصلابة وقوة واحتسابا للأجر عند الله عز وجل. فهم إذا نزلت بهم النكبات أو حلت بهم المصائب والملمات، علموا أن أزمة الكون كله بيد من بيده ملكوت الأرض والسماوات. ثباتهم ويقينهم بالله سبحانه وتعالى، الصبر مدرسة شهر رمضان. تجد الإنسان ينكف عن الصوم في صومه عن الطعام والشراب، وهذا من ألذ ما يكون للنفس، وعن الجماع وهو من ألذ ما يكون من الشهوة للجسد، ومع ذلك يحبس نفسه عن طعام وشراب أحله الله له، وعن زوجة أحلها الله له، ومع ذلك يمتنع عنها طاعة لله. فحري والله لمؤمن آمن بالله وصام لوجه الله فعف عن الحلال أن يعف عن الحرام، وصبر عن الحلال لأمر الله حري به أن يصبر عن الحرام طاعة لله سبحانه وتعالى. الصبر مدرسة رمضان، ولذلك سمي بشهر الصبر. والصبر الصبر على طاعة الله والصبر على بلاء الله. من أعظم منازل الصبر الصبر على البلاء والصبر على الطاعة. قال عمر رضي الله عنه: وجدنا ألذ عيشنا بالصبر. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا فضل الصابرين: ومن يصبر يصبره الله. ولو لم يكن في فضل الصبر إلا أن الله عز وجل أثنى على أهله فقال: والله يحب الصابرين. فشهد الله أنه يحب الصابرين. فإذا صمت في رمضان فتذكر في كل يوم أن هذه العبادة فيها سر وفيها أمر يحب الله جل جلاله. يا ليت الصائم في كل لحظة فضلا عن ساعة تمر به يستشعر أن هذا الذي يعمله من الصبر على طاعة الله أنه يحبه الله جل جلاله. ومن استشعر ذلك هانت عليه الطاعات وهانت عليه المتاعب والمصاعب والمشاق. فإذا مر عليك اليوم الأول وأنت تستشعر هذا، ومر عليك اليوم الثاني والثالث والرابع، جبلت نفسك على الصبر على كل شيء يحبه الله عز وجل. والذي جعل كثير من الناس يدخل عليه شهر رمضان ويخرج ولا يغير شيء من حياته أنه غافل عن هذه المعاني، غافل عما يراد به. فهو لو استشعر في كل لحظة أنه يعامل الله وأن الله يحب منه هذه الطاعة وأن الله سيتولى ثوابها، ويستشعر في كل ما يمر به من زمن قليل أو كثير هذه المعاني، قويت نفسه واستجمت روحه وعظم أجره عند الله عز وجل. ويقف المؤمن كل يوم في شهر رمضان، يقف في نهاية اليوم قبل غروب الشمس، يمر عليه يوم كامل. صحيح أننا في هذا الزمان مع وجود المكيفات ووسائل الراحة قد لا نستشعر، ولكن يوجد من يستشعر ذلك، خاصة من عنده أعمال ومشاق. فإذا انتصف عليه النهار، وبالأخص إذا كان الصوم في شدة الصيف والحر، انتصف عليه اليوم، فإنه يجد المشقة والعناء فتظمأ أحشاؤه وتجوع أمعاؤه، فلا يزال يصبر ويكابد الصبر حتى يؤذن عليه العصر. فإذا أذن عليه العصر يأتيه الشيطان من كل سبيل ومن كل طريق، ومن الناس من يأتيه من باب الرخص فيقول له أنت مرخص لك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه مشقة، هذا عناء، هذا. فإذا صبر وصابر سيقف عند الغروب، وقفة يا ليت كل مؤمن يتأملها، يا ليت كل مؤمن يقفها. إذا دنت الشمس من الغروب واشتعل في جوف الإنسان حر الظمأ وحر الجوع والعطش، خاصة إذا كان في بيئة شديدة ووقف في آخر اليوم وستغيب عليه شمس ذلك اليوم وقد ضمئت أحشاؤه لوجه الله جل جلاله وجاعت أمعاؤه لله سبحانه وتعالى، يقف عند آخر ذلك اليوم وكأن لسان حاله يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هكذا في كل مصيبة تنزل بالأمة وتنزل بالأفراد والجماعات، إذا عود الله عز وجل عباده المؤمنين على الصبر بهذه العبادة، فكلما اشتدت عليهم النكبات جاءهم الشيطان يزعزع إيمانهم ويزعزع صبرهم، أين النصر وأين العزة للإسلام وأين وأين؟ مثل ما إن الإنسان يقف في آخر اليوم قد خارت قواه وتعب بدنه وضعفت نفسه، فإذا به يأتيه الفرج فتغيب عليه الشمس فيستكمل صومه ويستكمل أجره وتكون له العاقبة الحميدة من الله عز وجل. الله أعلم كم من شمس يوم غابت فغيبت ذنوبا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كم من عبد مسيء خطاء كثير الذنوب كان لا يصوم ولا يقوم ولا يعرف ربه، مسرفا على نفسه، وإذا به يصوم مخلصا لربه حتى دنت شمس ذلك اليوم من الغروب فكشف لله همه وغمه فأقبل على الله تائبا راغبا طالبا، ففتحت أبواب السماوات لدعائه، وسأل الله أن يعفو عما سلف من عمره، وسأل الله أن يقيله من زلاته وهناته، فأعتق من ذنوبه فغابت الشمس بخطاياه فعاد كيوم ولدته أمه. كل من ابتلي ببلية، الصوم يعلم كل إنسان يصبر على أنه سيجد في آخر الصبر المرارة والشدة والضيق، هكذا تقف في آخر كل يوم لتعلم أنك إذا ابتليت بأي بلية، بل حتى لو ابتليت الأمة جمعاء، أنه ستمر أحوال شديدة حتى إن الإنسان قد يشك، قال تعالى قد يشك في نفسه وفي إيمانه وأن الله يبغض وأن الله يكره حتى صب عليه هذه البلايا، هكذا البلاء تأتي فيه زلازل شديدة، قال تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وقال تعالى إذ زاغت الأبصار، وهذا في الصحابة رضي الله عنه، إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الصبر يعود كل صابر على القوة على الصبر كل يوم، أن الإنسان يقف قبل مغيب الشمس. المشكلة أن الناس اليوم في نعيم وترف ولا يحسون بمرارة الصبر مثل هذه الدروس العظيمة التي تهز نفوس المؤمنين. وكل يوم عود نفسك قبل غروب الشمس أن تسأل كم من ساعات مضت وكيف ذهبت وكأن لم يكن شيء، ومن هنا تدرك بركة الطاعة وبركة الصبر على الطاعة وبركة الاستجابة لله سبحانه وتعالى والخير في محبة الله سبحانه وتعالى، تدرك أن المعاملة مع الله رابحة وأن العاقبة للتقوى وأن العاقبة للمتقين. شهد الله في هذا الشهر أنه طريق للتقوى، ولذلك واجب علينا جميعا في كل يوم إذا غابت الشمس أن نسأل أنفسنا ماذا استفدنا من خصال التقوى، وأن يسأل كل واحد نفسه ماذا استفدنا من خصال التقوى، وماذا أحيا الصوم في نفوسنا من المعاني السامية من الناس. من إذا دنت الشمس من الغروب فطرت قلبه على الضعفاء والمساكين، فبمجرد أن يفطر يتصدق بمال أو يخرج بمال عزيز عليه في قلبه صدقة لوجه الله جل جلاله، لأنه لما ظمأ وأدرك شدة الظمأ ومرارة الظمأ ووطأة الظمأ تذكر فقراء المسلمين وتذكر ضعفاءهم. فمنهم من يوفق لحفر الآبار، ومنهم من يوفق لجلب الماء للعطشة، ومنهم ومنهم، وكل ميسر لما خلق له. ومن الناس من إذا وقف عند آخر يومه تذكر الضعف والبائسين فأبى إلا أن يطعم جائعهم وأن يكسو عاريهم وأن يكفكف دموع اليتامى وأن يجبر قلوب الأرامل والثكالى. نعم، إنها مدرسة، وأي مدرسة، فحري بالمؤمن أن يستكثر من خيرها وبرها. ومن مدارس شهر رمضان أنه يحبب إلى الإنسان إلى قلب المؤمن ذكر الله عز وجل. ومن أفضل ما في شهر الصيام، وكله فضل وخير، أنه طريق للقرآن. ففي شهر رمضان تلهج الألسنة بتلاوة كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. في شهر رمضان تعج مساجد المسلمين وتعج بيوتهم وتعج مجالسهم بذكر الله سبحانه وتعالى من تلاوة القرآن. أسعد الناس في شهر رمضان من عرض قلبه وقالبه على القرآن. أسعد الناس من وقف أمام القرآن لكي يسأل نفسه عن كل ما يكون منه ظاهرا وباطنا سرا وعلنا لكي يسمع ماذا أمره الله، هل فعل أمره، وعن ماذا نهاه الله، هل اجتنبه. فإذا فعل ذلك طابت نفسه وصلحت أحواله. ومما يعين على هذه الأعمال الصالحة ومما يعين على هذه الأعمال الطيبة المباركة من الوصايا التي كان يوصى بها، طبعا أولها الدعاء. تستفتح شهر رمضان فتتحرى مواطن الإجابة، مثل عند فطرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه للصائم دعوة لا ترد عند فطره. فإذا دنوت من الفطر قل اللهم إني أسألك أن تبارك لي في هذا الشهر، سر ربك أن يعطيك أفضل ما أعطى صائما إذا صام، سر ربك أن يجعل هذا الشهر وسيلة وطريقة إلى صلاح قولك وعملك، ولا تغتر بما أنت فيه من الخير، دائما تحتقر نفسك وتسأل الله أن يرفع درجتك وأن يصلح من أحوالك وأن يسددك وأن يوفقك. فمن أعظم ما يعين على هذه الأعمال الصالحة كثرة الدعاء. وثانيا مما يعين على الفوز بشهر رمضان، وكان يوصي به بعض العلماء رحمهم الله، أن الإنسان يتصور إذا كان في اليوم الأول من رمضان أو اليوم الثاني، يتصور وكأنه في آخر الشهر، وكأنها آخر ليلة من رمضان، أو كأنها آخر يوم، وكأنه آخر يوم من أيام رمضان. ماذا يتمنى؟ يتمنى أنه ما فاته من رمضان لحظة، فضلا عن دقيقة، فضلا عن ساعة، إلا وهي في خير أو بر. ومن هنا دائما حتى في قيام الليل بعض الصالحين يقول أنام أول الليل على رجاء أن أقوم آخر الليل، ويريد الله سبحانه أن تنام عيني فلا استيقظ إلا قبل الفجر بربع ساعة أو عشر دقائق، فيتفطر قلبي حزنا وندما وألما، وأنا أعلم أن الله سيكتب لي أجر القيام، ولكن حينما أقوم وأفعل القيام حقيقة ليس كما لو كتب لي أجره، لأنه يحب أن يناجي ربه، يحب أن يقف بين يدي ربه. فإذا استيقظ قبل الفجر بربع ساعة تفطر قلبه ألما وحزنا على فوات هذا الفضل والأجر. يقول سبحان الله، يفوتني القيام في تلك الليلة فأستفيد منه ليال. قلنا كيف، كيف يا شيخ، كيف يحدث هذا؟ قال لأنه إذا فاتني القيام تلك الليلة شعرت كلما قمت بعد ذلك بفضل القيام، لأنه إذا استيقظ قبل الفجر بساعتين ثلاث أحس بقيمة الساعتين والثلاث لأنها قد فاتت. ففوات الخيرات يذكر بفضلها ويذكر بأجرها وخيرها وبرها. فالإنسان إذا أحس أنه في آخر رمضان أو أنه في آخر يوم من أيام رمضان، هذا إذا كان قلبه يقظا ونفسه يقظة، القلب الحي هو الذي يتأثر. فالإنسان إذا كان في آخر يوم من أيام رمضان وأراد الله أن يحيي قلبه من أصعب الساعات في رمضان، آخر ساعات شهر رمضان، ما يقف إنسان مؤمن كامل الإيمان في آخر ساعة من رمضان ولو أنه صام رمضان وقامه، والله لا يقف إلا وقلبه متفطر من خشية الله سبحانه وتعالى، لأنه مهما عمل من الأعمال الصالحة فهو مقصر. فإذا وقف في آخر ساعة يحس أنه قد سبقه السابقون وأنه قد فاته الفائزون وأنه أحقر من أن ينال، فعنده يتفطر قلبه أن ليت ويتمنى أنه في أول الشهر حتى يستكمل ما فاته من الخير والأجر. هذا الشعور كأنك في آخر يوم من رمضان يحرك قلبك إلى أن تزداد بكل خير. ومن هنا قالوا فوات الفرصة، يعني إنسان إذا استشعر أنه قد فاتته الفرصة يعين على صلاح العمل. استشعار فوات الفرص كما قال بعض السلف كان من أكثر الناس عبادة، صواما قواما. قيل له كيف بلغت هذا المبلغ، ماذا تفعل بنفسك؟ فقال رحمه الله إني صورت نفسي أمام الجنة، فقلت يا نفس ماذا تشتهين؟ قالت أشتهي أنني في الدنيا أزداد من العمل حتى أنا أعلى الدرجات في الجنة. ثم صورت نفسي وكأنني أمام النار أنظر إلى سعيرها وأغلالها وجحيمها، فقلت يا نفس ماذا تشتهين؟ قالت أشتهي أن أعود إلى الدنيا فأنجو من عذاب الله. فقلت يا نفس ها أنت في المهلة. الإنسان الذي يستشعر أنه قد فاته رمضان يعرف قيمة رمضان، ويستشعر أنه في آخر يوم من رمضان يعرف قيمة العمل في رمضان. فهذه من الأسباب التي تعين على اغتنام رمضان، كذلك من الأسباب التي تعين على حياة النفس وحصول الخير والبر في شهر الصيام والقيامة مما يوصى به في شهر رمضان، الفرار إلى المساجد والأنس بها والأنس بالله عز وجل فيها. يفر المؤمن من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. ما من عبد مؤمن بالله محسن في عمله يدخل بيتا من بيوت الله إلا تولت الدنيا وراء ظهره، والله لو أن عليه هموم الدنيا فبمجرد أن تطأ قدمه المسجد ويضع قدمه في بيت الله عز وجل إلا تولت عنه همومه وغمومه وفتحت له أبواب الرحمة من ربه. فالمساجد بيوت الله عز وجل، بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، تفر إلى بيوت الله. ولذلك أثر عن السلف رحمهم الله أنهم كانوا إذا دخل عليهم شهر رمضان فروا إلى المساجد وقالوا لا نفسد صيامنا ولا يفسد أحد علينا، أي يفرون إلى المساجد يتلون فيها كتاب الله عز وجل، يخافون أنهم لو رجعوا إلى بيوتهم أن يحصل اللغو والرفث، وإذا خالطوا الناس ربما حصل اللغو والرفث. فيحرص الإنسان على المساجد ويأنس فيها ويدمن ذكر الله عز وجل فيها. كذلك أيضا مما يعين على اغتنام شهر رمضان غشيان حلق الذكر وكثرة سماع القرآن وكثرة سماع المواعظ ومحبة العلماء والقرب منهم والأنس بهم والعمل بما يوصون به. فإنه ليس المهم أن تسمع المواعظ وليس المهم أن تسمع المحاضرات، ولكن الأهم الأهم كل الأهم أن تعمل بما يقال، لأن الله يقول ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. العمل بالمواعظ. فالذي يريد أن يغتنم شهر رمضان يستمع إلى النصائح والوصايا ويطبقها. الوصية الأخيرة التي يوصى بها نتواصى بها جميعا من بعد الصيام الحرص على قيام شهر رمضان، الحرص على قيام الليل وإحياء الليل ما أمكن، خاصة في العشر الأواخر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الشهر فرض الله صيامه ورغب في قيامه، فقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقيام رمضان مغفرة للذنوب، وقيام رمضان خير وبركة. يقف الإنسان في هذا الشهر المبارك، يقف أهل الإيمان في شهر الصيام وشهر القرآن يتزودون منه إلى سائر السنة. العبد الصالح يقف في شهر رمضان يقوم ليلة، فإذا انتهى شهر رمضان تعود قيام الليل وسهل عليه قيام الليل. ولذلك من الناس من خرج من شهر رمضان بقيام الليل، ومنهم من خرج من شهر رمضان بختم القرآن كل 3 ليال، ومنهم من خرج بختم القرآن كل 10 ليال، وهذا كله على حسب فضل الله عز وجل العبد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لنا ولكم في ذلك أوفر الحظ والنصيب. وفي قيام الليل أوصي بأمرين. الأمر الأول يتعلق بالأئمة والقراء، أن يتقوا الله عز وجل في قراءة القرآن، وأن يعلموا أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن الله مطلع على القلوب والضمائر، وأنه لا ينفعهم ما قرأوا من كتاب الله إلا إذا أرادوا وجه الله. فعليهم أن يراقبوا الله سبحانه وتعالى في تلاوتهم وفي صلواتهم. يخرج الإمام من بيته وليس في قلبه إلا الله عز وجل، يريد أن ينتفع بالقرآن الذي يقرأه وأن ينفع به المسلمين. من الأئمة من إذا قرأ القرآن في بيته قبل أن يخرج إلى مسجده بكى وخشع أكثر من خشوعه أمام الناس، وهذا شأن الصالحين. حتى إن الواعظ والمذكر والمحاضر والمعلم يخشع، ربما يذكر أو يذكر بعض الأشياء التي يريد أن يذكر بها الناس في خلوته قبل أن يواجههم، فيخشع فيها أكثر من خشوع أمام الناس، وهذا شأن المخلصين. ولذلك تجد بعض القراء إذا قرأ خشعت القلوب لقراءته، وبعضهم تدخل القراءة إلى قلوب الناس شاءوا أو أبوا، تحس أن قراءته تدخل إلى قرارة قلبك وأنها تهز وجدانك وتؤثر فيك. ومنهم من تبقى قراءته في قلوب الناس أياما، ومنهم من تبقى قراءته شهورا وأعواما، لأن ما كان لله دام وبقي. ولقد أدركنا بعض القراء الصالحين، فعجبت من أناس من كبار السن الذين أدركوهم يقول: سافرت إلى بلد كذا فصليت وراء الشيخ فلان، وكان من أئمة القرآن، فوالله أخشع قلبي وتأثرت من قراءته، ولا زلت يقول لا أنسى تلك القراءة. يعني وقد مضى عليه ما لا يقل عن 40 سنة، يقول ما أنساها. ومنهم من دخل مسجدا، ذات يوم كان هناك رجل قارئ للقرآن من أعبد الناس، فكان يحبه رجل، كان يذكر بخير هذا الرجل صالحا من طلبة العلم، وفتح عليه في تلاوة القرآن، فكان إذا تلا القرآن خشعت الناس من تلاوته، بكاء يبكي من تلاوة القرآن. وكان في آخر عمره لا يبرح المسجد، كثير الصيام كثير القيام فيه عبادة. فشاء الله عز وجل أن رجلا سمع به من مدينة وأحبه في الله وأحب أن يزوره. يقول: فدخلت المسجد وكان يقرأ بصوت عال في الضحى، في أول النهار في وقت الضحى. قال: فدخلت المسجد وشاء الله أن يكون دخولي وهو يقرأ في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يقول: والله لقد رتلها وهو يبكي، ثم عاد لها وكررها. يقول: حتى إني نسيت نفسي من جمال قراءتي وشدة تأثير الآيات في قرارة قلبي. يقول: هذا الرجل يعلم الله ويقسم على أنه كانت شهوة تؤذيه وتؤرقه، وأن الله نزعها من قلبه فلم يعد لها أبدا. بعض القراء إذا صدق القرآن شيء عظيم، القرآن شيء عظيم، والمعاملة مع الله أعظم. لا يحسب أحد أن هذه الآيات نزلت من أجل النفاق والرياء والسمعة ومدح الناس، هذه أشياء يراد بها وجه الله. ومن أراد بها وجه الله ودخل منبره ومحرابه وجلس على كرسيه يتلوها حق تلاوتها لوجه الله سبحانه وتعالى يرجو بها رحمة الله ويلتمس بها ما عند الله، طيبه الله حيا وميتا وطابت قراءته. ولذلك كم من قراء من الأموات لا تسمع قراءتهم إلا خشعت، ولا تسمع تلاوتهم إلا تأثرت، ولربما تلا عليك الآية والآيتين. فالأئمة عليهم واجب عظيم أن يتقوا الله عز وجل. فتأثر الناس بالقراءة يختلف، قد يتأثر الناس داخل المسجد ثم إذا خرجوا من المسجد نسوا ما قيل، وقد يتأثر الناس داخل المسجد وخارجه، وقد يتأثرون اليوم والأيام والشهور والأعوام. فليعلم الإنسان أن الدنيا أعطاه الله من أحب وكره، ولم يعط الدين إلا لمن أحب، ولم يعط الدين إلا لمن أراد وجهه وابتغى ما عنده سبحانه. فليعلم كل إمام إذا أراد أن يخرج أنه لن يجني من خروجه إلا ما أراد به وجه الله عز وجل. الدنيا فتنة، وكثرة المصلين وكثرة المهنئين وكثرة الراغبين وكثرة الأتباع فتنة، ولكن من عامل الله لا يبالي بشيء من ذلك. كم من إمام مخلص يقف أمام عشرات الألوف والله كأنه جالس مع رجل واحد. فلذلك الوصية بالإخلاص. ثانيا الرفق بالأمة وتحري السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا في إمامته، وكان عليه الصلاة والسلام في السنة وهدي على أكمل وأفضل ما تكون عليه الإمامة. من الملاحظات التي ينبغي للأئمة، أول شيء أن يحرصوا طبعا على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتهم وقراءتهم، وأن يحرصوا على تحبيب الناس في قيام رمضان لا تنفيرهم. كذلك أيضا عليهم أن يتحروا السنة في الدعاء والقنوت، عليهم أن يتحروا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يختاروا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الأدعية الجامعة النافعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتركوا عنهم التمطيط والتلحين والتغريد وغير ذلك من الأدعية المصطنعة المتكلفة. يبحث الإنسان عن شيء يرضي الله عز وجل، وأن يعلم أنه ليس هناك شيء أرضى لله من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما دام أن الله وضعك في هذا الموضع، اقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الأدعية، واختار لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما صح عن رسول الهدى من الأدعية الجامعة النافعة لخير الدين والدنيا والآخرة، وقلها بقلب منشرح وصدر مقبل على الله عز وجل قلبا وقالبا. أما الذي يعني يشتكي منه بعض طلبة العلم ويشتكي منه العلماء أيضا، أن الإمام يقف يصلي بالناس يدعو في قنوته ووتره، فإذا به يصيح ويلغط ويتكلف في البكاء ويتصنع في التباكي، هذا شيء يزري بالإمامة ويزري بالصلاة ويخرج الناس عن الخشوع. والمنبغي تحري السنة ما أمكن. الصلاة إذا وافقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم طابت ولن تطيب بغيرها، والدعاء إذا وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم حري أن يستجاب، والدعاء إذا وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم حري أن يقبل، والدعاء إذا وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم لن يرفضه قلب يؤمن بالله واليوم الآخر، لأنه من أجمع الدعاء وأفضل الدعاء وأطيب الكلم مما قاله صلى الله عليه وسلم. هذه من الأمور التي يوصى بها. كذلك يوصى الأئمة بالحرص على فتح الدروس والمواعظ والكلمات المؤثرة للناس في شهر رمضان. يحرص الإمام على أن يجعل له درسا يذكرهم فيه بالله عز وجل، يختار الآيات المؤثرة والأحاديث، يختار من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته مواقف معينة يقف عندها يتأثر في نفسه ثم يؤثر في الناس، يختار الوقت المناسب والكلام المناسب القول البليغ كما قال تعالى وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا الذي يبلغ به الإنسان ما يريد. كذلك أيضا يختار الأسلوب المقبول عند الناس. وجماع الخير كله في تقوى الله عز وجل، فمن اتقى الله وقاه. وآخر ما أوصي به في هذا المجلس المبارك في اختتام شهر رمضان، الحرص كل الحرص على بر الوالدين وصلة الرحم. فبر الوالدين وصلة الرحم من أعظم الأعمال التي تنتهي بالعبد إلى سعادة الدنيا والآخرة. فيحرص كل إنسان على بر والديه. إذا كان الوالدان أمواتا اجتهد في الدعاء والترحم على والديه والدعاء لهم بالمغفرة، وذكرهم في صيامه وذكرهم عند فطره وذكرهم في قيامه، تذكر فضل أبيه وأمه، فضل والديه، تذكر حتى ولو كان يتيما تذكر أباه الذي هو أفقر ما يكون إلى دعوة صالحة له، ويتذكر موتاه من القرابة فيدعو لهم ويستغفر لهم. سل نفسك كم من أخ لك وأخت، وكم من عم وعمة، وكم من خال وخالة، ومن آل كل والقرابة، من الذين ذكرتهم في دعائك؟ وهل جلست ليلة من الليالي تتفقد قرابتك وهم محتاجون إلى دعوة صالحة منك، فتدعو لضالهم أن يهتدي، وللفاسد منهم أن يصلح، وللشقي منهم أن يسعد، وللمهموم والمكروب أن يفرج الله كربه، وللمريض أن يشفى؟ نحن في غفلة عن أشياء كثيرة، ولذلك من أسباب الرحمة أن ترحم. ففي شهر الرحمة وفي شهر الخير تذكر قرابتك، أن تدعو للضال بالهداية من كان حيا، وتدعو لوالديك بحسن الخاتمة إذا كانوا أحياء، وتدعو لهم بصلاح الحال. هذه أمور مهمة جدا، لأنك إذا صليت صلاة وصلت فيها رحمك وصلك الله جل جلاله، وإذا وصلت رحمك في سجودك وفي مضان الإجابة أنعم الله عليك. فالله عز وجل أخذ العهد على نفسه أن من وصل رحمه وصله الله، وليست هناك صلة أعظم من دعوة صالحة تدعوها فيستجاب لك لرحمك. من أعظم الصلات أن تدعو لرحمك. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا وإياكم فعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات. اللهم بارك لنا في هذا الشهر العظيم، اللهم بارك لنا في هذا الشهر العظيم، ارزقنا فيه سداد القول والعمل. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك، اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك، اللهم لا تجعلنا أشقياء ولا محرومين، اللهم لا تجعلنا أشقياء ولا محرومين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه. أن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل تكون نية الصوم فقط في بداية رمضان أم في كل ليلة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه المسألة فيها قولان جمهور العلماء على أنه يجب أن يبيت الصوم في كل ليلة من رمضان، واحتجوا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت النية بالليل فلا صوم له. وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أنه إذا صام أول شهر أن النية تكفيه لصيام الشهر من أوله. قالوا: لأن شهر رمضان ظرف لا يسع غيره. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور بظاهر النص، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل إذا صليت التراويح كاملة مع الإمام ثم نمت في الليل، فهل الأفضل أن أكتفي بصلاة التراويح أو أصلي قبل الفجر أيضا؟ أثابكم الله. إذا أردت أن تزداد من الخير وقمت آخر الليل فازدد من الخير، لا بأس بذلك ولا حرج. فإذا صليت مع الإمام فهذا قيام، ثم إذا قمت في آخر الليل وعندك نشاط العبادة وأردت أن تصلي فخير على خير وبر على بر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا أخذنا بعض التبرعات من بعض المحسنين وذلك لوجبات الإفطار في شهر رمضان واشترينا بها طعاما للإفطار، فإذا وزعنا هذه الوجبات نقابل أبناء هذه الأسر فيأكلون الوجبة أو بعضها، فما هو العمل في مثل هذه الحالة ونحن نعرف أن هذه الأسر محتاجة والناس يدفعون أموالهم ابتغاء فضل أجر تفطير الصائم ونجد من يأكلها دونهم، فماذا تنصحنا؟ أثابكم الله. أولا وقبل كل شيء، قبل السؤال هذا، من نعم الله عز وجل وجود الإخوة الذين يحتسبون في إفطار الصائمين ويحتسبون في دلالة الأغنياء على حاجة الفقراء والضعفاء. فهؤلاء نسأل الله أن يبارك جهودهم وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين وضعفة المسلمين كل خير. الجمعيات الخيرية والمحتسبون من طلبة العلم وغيرهم الذين يحتسبون في شهر رمضان